والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: فصل في وقت وجوبه روايتان، إحداهما إذا أحرم بالحج، لقول الله تعالى: فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي، وبإحرام الحج يفعل ذلك فيجب الدم. والثانية إذا وقف بعرفة، لأن الحج لا يحصل إلا به، وهو معرض للفوات قبله فلا يحصل التمتع. قول المؤلف رحمه الله تعالى: فصل وفي وقت وجوبه، أي وجوب الهدي. متى يجب الهدي؟ قال: في وقت وجوبه روايتان، إحداهما أنه يجب الهدي إذا أحرم بالحج، وجب عليه الهدي، وقبل أن يحرم بالهدي بالحج فلا يجب عليه هدي. الرواية الأخرى أنه يجب عليه الهدي بالوقوف بعرفة، لأنه عرف أنه دخل في الحج وأدرك عرفة فوجب عليه الهدي، أي أنه قبل هذا الوقت لا يجب عليه الهدي، فقبل الإحرام بالحج لا يجب عليه هدي، لأنه قد يتمتع بالعمرة إلى الحج ثم يسافر قبل الحج ولا يحج، فحينئذ لا يجب عليه هدي، إنما يجب إذا أدى العمرة وتلبس بالحج، والتلبس يكون بالإحرام أو بالوقوف بعرفة. وفائدة هذا الخلاف أنه قد يكون واجدا للهدي ثم يعسر فيه فيكون الهدي قد وجب عليه فلا يسقط عنه ولا يتحول للصيام، بخلاف ما إذا قلنا إنه لا يجب عليه الهدي إلا بالوقوف بعرفة، فإذا أيسر بعد الإحرام بالحج ثم أعسر قبل الوقوف بعرفة فلا يجب عليه حينئذ الهدي ولا يكون استقر في ذمته. فأما وقت ذبحه فقال أحمد رحمه الله: إن قدم مكة قبل العشر ومعه هدي نحله عن عمرته لئلا يضيع أو يموت أو يسرق، فإن قدم في العشر لم ينحره حتى ينحره بمنى، لأن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهم قدموا في العشر فلم ينحروا حتى نحروا بمنى، فجوز النحر قبل إحرامه بالحج، لأنه حق مال يتعلق بسببين، فجاز تقديمه على أحد سببيه كالزكاة. فأما وقت الذبح، متى وقت الذبح؟ يقول الإمام أحمد رحمه الله: إذا قدم قبل دخول العشر جاز له أن يذبح هديه ليتخلص منه خشية أن يضيع أو يموت أو يسرق، وأما إذا قدم بعد دخول العشر فلا يذبحه إلا يوم العيد أو في ثلاثة أيام بعده. لا شك أن الذبح يوم العيد وثلاثة أيام بعده هذا محل وفاق، لا خلاف فيه ولا إشكال، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ذبح يوم العيد، لكن الذبح قبل دخول العشر ما هو دليله؟ ما ذكروا دليلا، وإنما استحسانا، خشية التلف، فيذبحه للتخلص منه. ولا شك أن الأخذ بما فعل النبي صلى الله عليه وسلم هو الأولى والأسلم، والتأكد من أن المرأة أدى هديه كما شرعه الله ورسوله. فصل. فإن لم يجد الهدي فعليه صوم ثلاثة أيام في الحج، ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع، لقول الله تعالى: فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم. وتعتبر القدرة في موضعه لأنه موقت له بدل، فاعتبرت قدرته في وقته كالوضوء. فإن لم يجد الهدي فعليه صوم ثلاثة أيام في الحج وصوم سبعة أيام إذا رجع، لقوله جل وعلا: فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي، فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم، تلك عشرة كاملة، ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام. من لم يجد الهدي فعليه الصوم عوضا عن الهدي. وتعتبر القدرة في موضعه، معنى هذا الكلام يعني في حال الوقت وفي مكة. الرجل غني في بلاده ويستطيع الهدي ويستطيع أن يستدين حتى يصل أو يقترض حتى يصل، فهل له أن يصوم إذا لم يكن بين يديه شيء في مكة مع القدرة عليه في البلاد؟ الجواب نعم، تعتبر القدرة في موضعه لا في بلده. لما؟ لأن الشرع يتشوف إلى براءة الذمة ولا يريد إشغالها بشيء يمكن التخلص منه، لأن المرأة قد يستقرض فلا يستطيع السداد، قد يستدين فلا يستطيع السداد، فلذا يصوم ولا يشغل ذمته بشيء قد لا يستطيع الوفاء به، يستقرض ثم يباغته الأجل فتبقى ذمته مشغولة بهذا القرض، أو يستدين كذلك، فيصوم ولا يستقرض ولا يستدين. فاعتبار القدرة في المكان الذي هو فيه لا في بلاده، لأنه مؤقت له بدل، يعني الهدي مؤقت في وقت وله بدل، فينتقل من البدل منه إلى البدل ما دام أن له بدل. قال: فاعتبرت قدرته في وقته كالوضوء. الوضوء له بدل إذا لم يجد الوضوء، وهو التيمم. قد يكون المرء مثلا واجد للماء في البلد التي سافر منها، خرج وحان وقت الصلاة وهو عائد إلى بلده وقد يعود ويصل بلده قبل خروج الوقت، لكنه مأمور بالمبادرة بأداء الصلاة، فهل ينتظر يؤخر الصلاة إلى قبيل الغروب من أجل أن يتوضأ، أم يتيمم ويصلي صلاة الظهر والعصر في وقت أحدهما ولا يؤخر إلى وقت الضرورة، بل يصلي بالتيمم ولا ينتظر الوضوء لأنه لا يدري ما يعرض له، والوضوء له بدل فيأتي بالبدل المتيسر ولا ينتظر الماء الذي لا يدري هل يدركه أو يباغته الأجل قبل أن يدركه أو يؤخر الصلاة إلى وقت الضرورة، لا، فاعتبر موضعه كالماء يعني ماء الوضوء. زيادة إيضاح: شخص في البر حان وقت صلاة الظهر، والظهر ممكن أن تجمع مع العصر لأنه مسافر، فأخر صلاة الظهر إلى العصر، فحان وقت صلاة العصر ووقت ويصير الوقتان وقت واحد الظهر والعصر، حان وقت صلاة العصر وليس عنده ماء، والماء يتوقع وصوله إليه قبل المغرب بربع ساعة بنصف ساعة قبل المغرب إن مشى مشي معتدل، فهل يؤخر الصلاة إلى وقت الضرورة ليتوضأ أم يصلي وقت العصر والظهر في أول وقت العصر بالتيمم؟ أيهما أفضل؟ المبادرة أفضل بالتيمم الذي هو بدل الوضوء ولا ينتظر حصول الماء لأنه لا يدري ما يعرض له. ووقت صيام الثلاثة قبل يوم النحر لقول الله تعالى في الحج: والأفضل أن يكون آخرها يوم عرفة ليحصل صومها أو بعضه بعد إحرام الحج، وإن قدمه على ذلك بعد إحرام العمرة جاز، لأنه وقت جاز فيه نحر الهدي فجاز فيه الصيام كبعد إحرام الحج. ومعنى قوله في الحج أي في وقته، ولا يجوز تقديم النحر ولا الصوم على إحرام العمرة لأنه تقديم له على سببه، فأشبه تقديم الزكاة على النصاب. ووقت صيام الثلاثة الأيام قبل يوم عرفة، هذا هو أفضل وقتها قبل عرفة، فإن ضاق الوقت صامها بعد يوم النحر، ويوم النحر لا يجوز صيامه. والأفضل أن يكون آخرها يوم عرفة حتى يعلم أنه صام الثلاثة الأيام في الحج، لأن يوم عرفة محرم، الحاج يوم عرفة محرم، قد يحرم قبل عرفة اليوم السابع وقد يحرم في اليوم الثامن، لكنه في اليوم التاسع محرم هو في الحج، فالأفضل أن يكون آخرها يوم عرفة، فإن قدمها بعد قبل يوم عرفة فلا بأس، لو صام السادس والسابع والثامن يكون أحسن، من أجل أن يكون الثامن محرما فيكون صامها في إحرام الحج، لو صامها قبل ذلك صامها في شوال أو في أول ذي القعدة فهل يصح؟ فيه تفصيل: إن صامها بعد الإحرام بالعمرة صح ولو في شوال، وإن صامها قبل الإحرام بالعمرة ما صح ولو في ذي القعدة أو ذي الحجة. شخص صام اليوم الثالث والرابع والخامس من شوال بنية صيام 3 أيام في الحج يصح منه، وآخر صام اليوم الأول والثاني والثالث من ذي الحجة ما صح. لما؟ الأول أحرم بالعمرة يوم العيد، عيد الفطر، وتحلل منها، أحرم بالعمرة يوم عيد الفطر وتحلل منها، وفي اليوم الثاني والثالث والرابع صام، له ذلك صيامه صحيح لأنه صامها بعد التحلل من العمرة وهو يعلم أنه لن يستطيع الهدي لأنه لا عنده مال ولن يقبل صدقة ولن يسأل الناس، فهو يحب أن يؤدي الواجب عليه الصيام ويستريح، لا بأس عليه. آخر صامها في اليوم الأول والثاني والثالث من ذي الحجة وما صح. لما؟ لأنه ما أحرم بالعمرة إلى الآن. شخص في أول ذي الحجة عند أهله وقال 3 أيام في الحج ونحن في أشهر الحج، صام اليوم الأول والثاني والثالث من ذي الحجة، وفي اليوم الرابع توجه إلى مكة وأحرم بالعمرة في اليوم الرابع أو الخامس أو السادس، هل يصح صومه؟ لا. لما؟ لأنه صامها قبل الإحرام بالعمرة فما صح، لأنه قبل صامها قبل وجود السبب. ما هو السبب؟ الإحرام بالعمرة. مثل من أدى الزكاة قبل بلوغ النصاب، هل تجزي عنه؟ لا. شخص عنده أقل من نصاب فأخرج الزكاة لهذه السنة على أمل أن النصاب سيبلغ قريب ويبادر بالزكاة، فلا يصح لأنه قبل وجود السبب. ويصوم 7 إذا رجع إلى أهله للآية، ولما روى ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فمن لم يجد هديا فليصم 3 أيام في الحج و7 إذا رجع إلى أهله، متفق عليه. فإن صامها بعد حجه بمكة أو في طريقه جاز، لأنه صوم واجب جاز تأخيره في حق من يصح منه الصوم، فجاز تقديمه كرمضان في حق المسافر. ويصوم 7 أيام إذا رجع إلى أهله، وقتها موسع والحمد لله، وإذا رجع فالوقت موسع، لا يلزم أن يبادر في الأسبوع الأول أو الشهر الأول، بل هي في ذمته. لكن شخص أراد أن يحرص على براءة ذمته، فبعدما نزل من منى في اليوم الرابع أو الخامس عشر من ذي الحجة صام 7 وقال أصومها، وصامها في مكة وبعضها في الطريق إلى أهله، لما وصل إلى أهله وقد انتهى من صيامها، هل تجزي؟ نعم تجزي، لأنه صوم واجب، هو واجب عليه هذا الصوم، وإنما قدمه حرصا منه على براءة الذمة. قال: كالمسافر يصوم رمضان. المسافر جعل الله له مهلة في الصيام، بدل ما يصوم مثلا في رمضان وهو مسافر، له أن يصوم في شوال ذي القعدة وذي الحجة بعد عودته، لكنه أحب أن يبرئ ذمته، صام وهو مسافر، فهل يجزئ الصيام؟ نعم يجزي، لأنه مخاطب بالصيام ومعفو عنه في التأخير، لكنه ما أحب أن يؤخر. فكذلك هذا مؤجل عليه القضاء، لكنه بادر حرصا منه على براءة الذمة، فله أن يؤديها قبل أن يصل إلى أهله. ولا يجب التتابع في شيء من صوم المتعة لأن الأمر به مطلق، فلم يجب التتابع فيه كقضاء رمضان. فإن لم يصم الثلاثة قبل يوم النحر صام أيام منى في إحدى الروايتين، لقول ابن عمر وعائشة رضي الله عنهم لم يرخص في صوم أيام التشريق إلا للمتمتع إذا لم يجد الهدي، والثانية لا يصومها لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن صوم أيام التشريق ويصوم بعد ذلك 10 أيام. ولا يجب التتابع في صيام المتعة سواء 7 أو 3. لو أنه أحرم بالعمرة في شوال متمتعا بها إلى الحج، أو في أول ذي القعدة متمتعا بها إلى الحج، وصام اليوم الأول من 3 في 10 الأول من ذي القعدة، وصام اليوم الثاني في 10 الأوسط من ذي القعدة، وصام الثالث في 10 الأواخر من ذي القعدة، أو في 10 الأول من محرم من ذي الحجة صح، فلا يلزم التتابع. كذلك 7 إذا وصل إلى أهله يبقى 10 أيام مفطر، ثم يصوم يوما أو يومين، ثم يفطر أياما، ثم يصوم يوما أو يومين، ثم يفطر أياما، وهكذا، فلا حرج عليه في ذلك والحمد لله. فإن جاء يوم النحر وهو لم يصم شيئا من 3 فمتى يصومها؟ لأنه يتوقع إلى يوم النحر أن يستطيع الهدي، فلما صار يوم النحر أراد أن ينحر، فتش في نفقته فوجد النفقة قليلة تكفي لما يوصله إلى أهله، لو أخذ منها مبلغ الهدي اضطر إلى الاستدانة أو السؤال أو الاقتراض، وهو لا يحب واحدة من هذه 3، فأراد أن يصوم. متى يصوم؟ روايتان، الأولى وهي ولعلها الأصوب، قال يصوم 11 و12 و13، لأن هذه من أيام الحج. وروي عن عائشة وابن عمر رضي الله عنهم أنهم قالوا لم يرخص في أيام التشريق أن يصمنا إلا لمن لم يجد الهدي، فهذا هو الأولى. والقول الآخر، رواية أخرى، أنه يؤخر 10 كلها إذا وصل إلى أهله. وهل تلزمه لتأخيره وهل يلزمه لتأخيره دم؟ فيه روايتان، إحداهما يلزمه لأنه أخر الواجب من المناسك عن وقته فلزمه دم كتأخير الجمار، والثانية لا يلزمه دم لأنه صوم واجب يجب القضاء بفواته، فلم يجب بفواته كفارة كصوم رمضان. وقال القاضي يلزمه لتأخيره دم، ما قدر أن يصوم وما تيسر له الصيام قبل يوم النحر، وأيام التشريق على الرواية الثانية أنه لا يحسن صيامها، جمع 10 إذا وصل إلى أهله، هل يلزمه بهذا التأخير دم؟ لا، هو ما صام المسكين إلا لعدم قدرته على الدم، والله جل وعلا خفف عنه الدم الواجب بهذا الصيام. فإذا قلنا لتأخير الصيام دم أصبح كالمستجير من الرمضاء في النار، وجب عليه الصيام ووجب عليه الدم. والظاهر الأول والله أعلم أنه لا يلزمه شيء، لأنه ليس أعظم من رمضان، ورمضان والحمد لله يجوز تأخيره للمعذور، فصيام الثلاثة يجوز تأخيرها للمعذور. وقال القاضي: إن أخره لغير عذر لتفريطه لزمه، وإن أخره لعذر لم يلزمه. وقال القاضي رحمه الله، وإذا قيل القاضي فالمراد به القاضي عياض، القاضي أبي يعلى في الفقه، إذا قيل القاضي في الفقه فهو من أصحاب الإمام أحمد رحمهم الله. فيقول فيه تفصيل: إن كان تأخيره الصيام لعذر فلا يلزم إلا الصيام، وإن كان تأخيره الصيام من باب الإهمال والتساهل فنعاقبه بأن نوجب عليه هدي. نعم. وإن أخر الهدي الواجب لعذر من ضياع نفقة ونحوها فليس عليه إلا قضاؤه كسائر الهدي الواجب. وإن أخره لغير عذر ففيه روايتان، إحداهما لا يلزمه إلا قضاؤه لذلك، والثانية عليه هدي آخر، لما روي عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: من تمتع فلم يهدي إلى قابل يهدي هديين، ولأنه نسك مؤقت فوجب بتأخيره دم كالرمي. وإن أخر الهدي الواجب لغير عذر من ضياع نفقة، هذا كأخر الصيام، وهذا الكلام في من أخر الهدي، يعني هو قادر على الهدي ومعه هدي لكن أخر ذبحه أو أخر شراءه إلى اليوم الرابع عشر مثلا من ذي الحجة، هذا أخطأ بتأخيره، هل يلزمه هدي لهذا التأخير أم لا؟ أو أخره إلى السنة القادمة هل يلزمه هدي أم لا؟ قال فيه تفصيل: إن كان التأخير هذا لعذر ما معه نفقة وأخذ يبحث عن نفقة أو عن عمل أو عن شيء ما لأجل يشتري هدي فهذا تأخير لعذر فليس عليه إلا قضاؤه. فإن كان التأخير لغير عذر كان يكون من باب التساهل وعدم المبالاة فيلزمه مع هذا الهدي هدي آخر، لأن من أخر الواجب لغير عذر لزمه هدي، والهدي هذا واجب فلزمه الهدي ولزمه هدي لهذا التأخير، الأول في الصيام والثاني هذا في تأخير الهدي، فلا تكرار. نعم. فصل: ومن دخل في الصوم ثم قدر على الهدي لم يلزمه الانتقال إليه، لأنه صوم شرع فيه لعدم الهدي فلم يلزمه الانتقال عنه كصوم السبعة، وله الانتقال إليه لأنه الأصل وهو أكمل. ومن دخل في الصوم ثم قدر على الهدي، إنسان عرف أنه لا يستطيع الهدي، فلما كان اليوم السادس من ذي الحجة صام اليوم الأول، ثم يسر الله له في اليوم السابع مال فصار قادرا على الهدي، والهدي إلى الآن ما جاء وقته، فهل يجب عليه أن ينتقل إلى الهدي وقد شرع في الصيام وصام يوما ونصف أم لا يجب عليه؟ وهل يجوز له أن ينتقل إلى الهدي أم لا يجوز له؟ فهمنا؟ هل يجب عليه الانتقال للهدي أو لا يجب؟ فإن قلتم لا يجب، فهل يجوز له الانتقال إلى الهدي أم لا يجوز؟ نعم، نقول من حيث الوجوب لا يجب عليه الانتقال، لأنه دخل في الكفارة في البدل عن الصيام فلا يلزمه الانتقال من حيث اللزوم، مثل هذا سائر الكفارات والله أعلم. شخص يريد أن يكفر عن قتل الخطأ بصيام شهرين متتابعين، فصام شهرا ثم قدر على الرقبة، فهل ينتقل للرقبة ويترك الصيام؟ من حيث الجواز يجوز له، من حيث الوجوب لا يجب عليه. كذلك هنا صام يوما ونصف واليوم الثاني صائم وقادر على الهدي، فلا يجب عليه ترك الصيام والانتقال إلى الهدي. هل يجوز له ترك الصيام والانتقال إلى الهدي؟ نعم يجوز، الوجوب لا يجب والجواز يجوز. وإن وجب عليه الصوم فلم يشرع فيه حتى قدر على الهدي، ففيه روايتان، إحداهما لا يلزمه الهدي لأن الصوم استقر عليه أشبه الشارع فيه، والثانية يلزمه لأنه وجد المبدل قبل شروعه في البدل أشبه الواجد له حال الوجوب. هذا على متى يجب الهدي فيما تقدم لنا، قيل يجب بالإحرام بالحج، وقيل يجب بالوقوف بعرفة. هو يعرف من نفسه أنه لا يقدر، لكنه قبل الوجوب قدر، قبل الوجوب قدر على الهدي، فهل ينتقل للهدي أم لا؟ إيضاح ذلك بالمثال، مثلا أحرم بالحج في اليوم السادس من ذي الحجة، أحرم بالحج في اليوم السادس من ذي الحجة، وهو يعرف أنه لا يقدر ويريد أن يصوم، فقبل أن يصوم قدر على الهدي، الهدي حال دخوله في الحج لا يقدر، ثم قدر على ذلك، فهل يلزمه الانتقال إلى الهدي وترك الصيام ما دام لم يبدأ فيه؟ قيل نعم يلزمه، وقيل لا يلزمه لأنه وجب عليه الصوم قبل أن يتمكن من الهدي فاستقر في ذمته الصيام. يوضح أكثر إذا أحرم بالحج مثلا قبل، كما هو قول بعض العلماء أنه يحرم بالحج في اليوم الأول من ذي الحجة إذا كان بمكة، فمثلا هو أحرم في اليوم الأول من ذي الحجة بالحج لأنه متمتع وأحب أن يستقبل شهر ذي الحجة بالإحرام، ونوى أن يصوم السادس والسابع والثامن وقد أحرم في اليوم الأول، فقبل أن يدخل في الصيام في اليوم الخامس يسر الله له مال وصار يقدر على الهدي، بعدما أن استقر في ذمته الصيام لأنه غير قادر على الهدي بدخوله في الحج، قال هل ينتقل للهدي أم يؤدي الصيام؟ وإن وجب عليه الصوم فلم يشرع فيه حتى قدر على الهدي ففيه روايتان، إحداهما لا يلزمه الهدي لأنه وجب في ذمته الصيام لعدم القدرة، لأن الصوم استقر عليه أشبه من شرع فيها الشارع فيه، يعني الذي بدأ في الصيام، والثانية يلزمه لأنه وجد المبدل قبل شروعه في البدل، وجد قيمة الهدي قبل أن يبدأ بالصيام فيلزمه الانتقال إليه. نعم. فصل. ويجب على القارن دم، لأنه يروى عن ابن مسعود وابن عمر رضي الله عنهم، ولأن القران نوع تمتع فيدخل في عموم الآية، ولأنه ترفهم بترك أحد السفرين فلزمه دم كالمتمتع. ويشترط ألا يكون من حاضر المسجد الحرام، وحكمه حكم دم المتعة فيما ذكرناه. ويجب على القارن دم، القارن بين الحج والعمرة قال يجب عليه دم. نقول ما الدليل يرحمك الله؟ هل عندك دليل من كتاب الله كما في التمتع؟ فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي، فمن لم يجد فصيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجعتم، تلك 10 كاملة. هل عندك دليل مثل هذا؟ قال لا ما عندي. هل عندك دليل من قول رسول الله صلى الله عليه وسلم في أنه أوجب الهدي على المتمتع؟ قال لا ما عندي. إذن ما عندك؟ يقول عندي أنه يروى عن ابن مسعود وابن عمر رضي الله عنهما قال القارن مثل المتمتع عليه هدي، قول صحابي. قال ولأن القران نوع من التمتع، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام حج قارنا وسماه بعض الرواة تمتعا، لأنه تمتع بالاقتصار على سفرة واحدة أتى بها بنسكين، هذا تمتع. وتمتع كذلك بأنه اقتصر على طواف واحد بدل طوافين، وتمتع كذلك بالاقتصار على سعي واحد بدل سعيين، فهذا تمتع تخفيف، فهو حينئذ يجب عليه هدي. فالقران يسمى في اصطلاح بعض العلماء وبعض الصحابة تمتع، لأنه تمتع بالتخفيف من سفرين وبالتخفيف من سعيين وبالتخفيف من طوافين. فصل. ويشترط ألا يكون من حاضر المسجد الحرام، وحكمه حكم دم المتعة فيما ذكرنا. كذلك القارن إذا كان من حاضر المسجد الحرام فلا يجب عليه هدي، كما قلنا في المتمتع إذا كان من حاضر المسجد الحرام هذا بنص القرآن فلا يجب عليه هدي، فكذلك القارن إذا كان من حاضر المسجد الحرام فلا يجب عليه هدي قياسا على المتعة، لأن الله جل وعلا قال فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي، فمن لم يجد فصيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجعتم، تلك 10 كاملة، ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام. كذلك القران إذا كان القارن من حاضر المسجد الحرام فلا يجب عليه هدي. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.